فإذا كملت خلقتها نفخ في الصور فأعيدت الأرواح إلى أجسادها. وفي قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد دليل على أن البعث إعادة وليس تجديدا، بل هو إعادة لما زال وتحول، فإن الجسد يتحول إلى تراب والعظام تكون رميما. يجمع الله تعالى هذا المتفرق حتى يتكون الجسد فتعاد الأرواح إلى أجسادها. وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا زعم باطل يرده الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فإن الله عز وجل يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، فالكل على الله هين. وقال تعالى: رواه البخاري عن أبي هريرة. نعم. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأما السنة فهي كثيرة جدا في هذا، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، فالناس هم الذين يحشرون. الناس يحشرون يوم القيامة حفاة ما عليهم حذاء ولا عراة ما عليهم ثياب، غرلا يعني غير مختونين. قالت عائشة رضي الله عنها يعني ينظر بعضهم إلى بعض، الناس ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من ذلك، مشغولين يعني ما لا يهمهم هذا ولا. نعم، لأن أهوال البعث تصدهم عن أن ينظر بعضهم إلى بعض. نعم. فالناس هم الذين يحشرون وليس سواهم. فالمهم أن البعث إعادة للأجساد السابقة. كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا هو النص، هذا هو النص. هو يرد على من يقول إن الله سبحانه وتعالى ينشئ الناس خلقا جديدا، يعني الأرواح، يعني الأجساد التي بليت واللحم والعظام التي أصبحت رميم وتراب، هذه ما يعيدها الله عز وجل، ولكن يخلق خلقا جديدا. هذا كلام باطل. نعم. فإذا قلت ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع، ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع ويتحول جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل، تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج في روثه وبوله، فما الجواب على ذلك؟ فالجواب أن الأمر هين على الله، يقول كن فيكون، ويتخلص هذا الجسد الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط بها. وقدرة الله عز وجل فوق ما نتصوره، فالله على كل شيء قدير. نعم، فالله على كل شيء قدير. نعم. قوله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، هذه ثلاثة أنواع من الأدلة: كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أخبر الله بها في كتابه، هذا دليل، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل، وأجمع عليها المسلمون، هذا دليل. يعني هذه مصادر الأدلة: الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نعم. اللهم صل وسلم على رسوله. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة. نعم. فأما كتاب الله تعالى فقد أكد الله تعالى في كتابه هذه القيامة، وذكرها الله عز وجل بأوصاف عظيمة، توجب الخوف والاستعداد لها. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى يعني سكارى نعم هنا المثبت غير المنفي, سكارى وما هم بسكارى فالمثبت غير المنفي. أي نعم ونعم كل منهما ذهول, سكارى ذاهلين وما هم بسكارى يعني ليسوا ذاهلين بسبب الخمر أو بسبب السكر. أي نعم إنما ذهلوا بسبب أهوال القيامة. أي نعم وترى الناس سكارى وما هم بسكارى فالمثبت غير المنفي, لأنه لا يمكن أن يكون المثبت هو المنفي, هذا تناقض, لكن المثبت غير المنفي. أي نعم وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد, يعني هذه الأهوال نعم أذهلتهم فأصبحوا مذهولين كأنهم سكارى من خمر. أي نعم. وقال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. والأوصاف لها في القرآن كثيرة كلها مروعة مخوفة لأنها عظيمة, وإذا لم نؤمن بها فلن نعمل لها, إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل لهذا اليوم. حتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل لهذا اليوم. نعم. وأما السنة فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام بها ما يكون فيها كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وأما الإجماع وهو النوع الثالث فقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا على الإيمان بيوم القيامة, ولهذا كان من أنكره فهو كافر إلا إذا كان غريبا عن الإسلام وجاهلا فإنه يعرف, فإن أصر على الإنكار بعد ذلك فهو كافر. وهناك نوع رابع من الأدلة وهو الكتب السماوية حيث اتفقت على إثبات اليوم الآخر, ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك وحتى الآن يؤمنون به, ولهذا تسمعونهم يقولون فلان المرحوم أو رحمة الله أو رحمه الله وما أشبه ذلك مما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. هذا فيه نظر لأنهم دائما يرددون يقول إلى مثواه الأخير, أو يرون البعث أنه يحصل يعني في الدنيا بعضهم. فعلى كل حال ما هو نوع الرابع من الأدلة؟ لأننا نكتفي بالقرآن الكريم, القرآن الكريم يعني كافي, ما في الكتب السابقة هو في القرآن الكريم, ما في الكتب السابقة محكم فهو في القرآن الكريم, وما هو منسوخ فالذي نسخه القرآن الكريم. يعني ما له لزوم ذكر يعني ما في الكتب السماوية إلا أنه يعني يريد أن يشير إلى أن اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر, لكن عند التفاصيل يخالفون, عند التفاصيل يخالفون المسلمين في إيمانهم باليوم الآخر. إنما لو كان يعني ذكر نوع خامس قال وهو العقل، لكن لو قال هو القياس الصحيح لكان يعني أوضح. طبعا القياس الذي لا عقل له لا يستطيع أن يقيس، والقياس على نوعين: قياس طرد وقياس عكس، قياس مضطرد وقياس على العكس. فالقياس المضطرد هو التسوية بين المتماثلين، والقياس الآخر الذي هو ضده هو التفرقة بين المختلفات. مختلفات لا يسوى بينها في الحكم. وقياس الطرد هو التسوية بين المتماثلات، المتماثلات يكون حكمها واحد، فهذا يقال له قياس الطرد، هذا في القياس الصحيح. أما القياس الفاسد فهو بعكس ذلك، التفرقة بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات، هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد. هنا والقياس الصحيح هو رابع الأدلة، القياس الصحيح هو رابع الأدلة. نعم طيب ماشي. وثم نوع خامس وهو العقل، ووجه ذلك أنه إذا لم يكن لو لم يكن هذا اليوم لكان إيجاد الخلائق عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث، فما الحكمة من قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزمون بما يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون إليه ثم يموتون ولا حساب ولا عقاب؟ ولها الله سبحانه وتعالى يعني استدل على المعاد بالقياس في القرآن الكريم، يعني نبه إلى الأرض الميتة، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت. نعم وفي سورة قاف أيضا نبه على إخراج النبات والنخل الباسقات التي لها طلع نضيد، أي نعم، إلى إحياء الموتى وإخراجهم، كذلك تخرجون، أي نعم. فهذا هو القياس، هذا هو القياس الصحيح. وفي السنة كثير من هذه الأدلة. نعم. ولهذا قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ثم لا يكون هناك معاد؟ نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا. فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمسة، وإن شئت قلت ستة. نعم يا شيخ فهد، الأمر الثاني إن شاء الله عليك. تأمل يا شيخ عبد الله وأورد ما تراه مشكلا، يعني اسأل ولا حسام. نعم الله عليك. قال رحمه الله: الأمر الثاني مما يكون في القيامة ما أشار إليه بقوله: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. قوله من قبورهم هذا بناء على الأغلب، وإلا فقد يكون الإنسان غير مدفون. إذا كان الإنسان غير مدفون فقبره يعني فقبره الذي هلك فيه بطن السبع أو إلى آخره هو قبره. قوله لرب العالمين يعني لأن الله عز وجل يناديهم. قال الله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فيقومون لهذا النداء العظيم من قبورهم لربهم عز وجل.

ومع ذلك يشاهدون أهوالا عظيمة فيتحملون. واعتبر بأهل النار كيف يتحملون هذا التحمل العظيم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وبأهل الجنة ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هل أحد يسلم من الشمس، فالجواب نعم، هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه، يعني سبعة يظلهم الله في ظله، إمام عادل نعم، وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهناك أيضا أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقوله لا ظل إلا ظله يعني إلا الظل الذي يخلقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل. هذا شيء من التأويل، يعني ينبغي أن نترك النص على ظاهره على ما هو عليه، يوم لا ظل إلا ظله، لأن ورد حديث آخر في ظل العرش، أي نعم، فظل العرش غير ظله، والظل لا يقوم بنفسه، الظل لا يقوم بنفسه، وما أضيف إلى الله عز وجل من صفة لا تقوم بذاتها فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نحن لا نخوض في هذا كثيرا ونؤول ونقول الظل الذي يخلقه يحتاج إلى دليل، نحن مع الدليل، إذا وجد دليل أنه ليس يعني من باب إضافة، لأن الظل لا يقوم بنفسه، وما أضيف إلى الله مما لا يقوم بنفسه فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وإذا يعني قلنا إن الظل هو الظل الذي يخلقه نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل، ولا دليل، ما أظن، ما أعرف دليلا في هذا، والشيخ ما يريد دليل. وهذه مسألة يعني تكلم فيها بعض طلبة العلم وأكثر الجدال فيها، والأولى أننا نمر النصوص كما جاءت، ما نتعرض لها بتأويل يخرجها عن ظاهرها اللائق بالله عز وجل. وش المحذور إذا قلنا لا ظل إلا ظل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؟ نعم، يعني إلا الظل الذي يخلقه. كذلك النور، النور يعني يضاف إلى الله صفة ويضاف إلى الله مخلوق، كذلك الظل يضاف إلى الله صفة ويضاف إلى الله مخلوق، يعني في فرق بين الظل المخلوق وهو ظل العرش أو نعم الظل المقابل للنور، لأن الله عز وجل هو النور وصفته النور وخلق النور سبحانه وتعالى. نعم، وانظروا تفسير سورة النور لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع، يعني حرر حقيقة المسألة، لكن تحتاج إلى تدبر وسعة صدر. نعم، ها؟ أنت جبوه ماذا؟ أنت الحاجة أنت رعى الحاجة، أي ابحث، ما عندك الفتاوى شوف مكتبة الحرم. نعم، أقول العلم لابد أنك تبذله جهدك كله، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. نعم، مع أننا يعني نود أن نستفيد وتوسع في الفائدة ما في بأس. نعم، يعني إلا الظل الذي يخلقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل. نحتاج إلى دليل يا شيخ يعني على هذا التأويل. نعم. كلمة توهم بعض الناس ما أدري أنه ظل ذات الرب عز وجل، فإن هذا باطل، لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل، ففي الدنيا نحن نبني الظل لنا. لا، هذا إذا قلنا أن الظل هو يعني الظل المضاف إلى الله عز وجل هو الظل المشاهد، وهذه علة الذين أولوا الصفات، حتى أولوا السميع والعليم، قال لا نعلم سميعا في الشاهد إلا ما هو مخلوق، وأول الصفات بهذه الشبهة. أي نعم، ليس كمثله سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته شيء. أي نعم، هو يعني يرى أن الظل هو الظل الذي يعني يأتي بسبب وجود الشمس أو بسبب. نعم. ففي الدنيا نحن نبني الظل لنا، لكن يوم القيامة لا ظل إلا الظل الذي يخلقه الله، الذي يخلقه سبحانه وتعالى ليستظل به من شاء من عباده. أي لا ظل إلا ظله، لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. يحتاج إذا قلنا أنه الظل الذي يخلقه أن يكون هناك دليل على ظل قائم بذاته، يعني ما أضيف إلى الله عز وجل من المعاني أو من الأمور التي لا تقوم بذاتها فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. الأمر الرابع مما يكون يوم القيامة ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله ويلجمهم العرق، يلجمهم أن يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس وهو الفم، ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق، وإلا فبعضهم يصل العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه، فهم يختلفون في هذا العرق ويعرقون من شدة الحر، لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو شمس، فيعرق الإنسان مما يحصل في ذلك اليوم، لكن على حسب أعمالهم. فإن قلت كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد، فالجواب أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليها، وهي أن الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول كيف ولما. وكذلك في الظل. في الظل. أين هذا الشيخ يعطينا الجواب، لكن سبحان الله. نعم، سبحان من يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول كيف ولما، لأنها شيء وراء عقولنا ولا يمكن أن ندركها أو نحيط بها. أرأيت لو أن رجلين دفنا في قبر واحد أحدهما مؤمن والثاني كافر، فإنه ينال المؤمن من النعيم ما يستحق. فإنه ينال المؤمن أو المؤمنة، جيد، يعني يناله النعيم. نعم، من النعيم ما يستحق، وينال الكافر من العذاب ما يستحق. نعم. وهما في قبر واحد، وهكذا نقول في العرق يوم القيامة. وأحسن في هذا الموضع. نعم، وكذلك نقول في الظل. في الظل. نعم. فإن قلت هل تقول إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق في مكان واحد، ومن يصل إلى كعبيه في مكان واحد، وإلى ركبتيه في مكان واحد، وإلى حقويه في مكان واحد؟ فالجواب لا نجزم بهذا والله أعلم، بل نقول من الجائز أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرق، والله على كل شيء قدير. وهذا نظير النور الذي يكون للمؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار في ظلمة، فيوم القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما يكون فيه، أما كيف ولما فهذا ليس إلينا. أين كيف ولما فليس إلينا. الأمر الخامس، الأمر الخامس مما يكون يوم القيامة ما ذكره بقوله فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. الذي ينصب الموازين هو الله عز وجل لتوزن بها أعمال العباد. والمؤلف يقول الموازين بالجمع، وقد وردت النصوص بالجمع والإفراد، فمثال الجمع قوله تعالى ونضع الموازين القسط ونوضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وأما الإفراد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال في الميزان فأفرد، فكيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث؟ فالجواب أن نقول إنها جمعت باعتبار الموزون حيث إنه متعدد، وأفردت باعتبار أن الميزان واحد أو ميزان كل أمة، أو أن المراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان أي في الوزن. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار الموزون بدليل قوله فمن ثقلت موازينه. لكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان، لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها. وقوله تنصب الموازين ظاهره أنها موازين حسية، وأن الوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح، وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروف، إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك. والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن الكريم إلى اليوم أن الميزان حسي وأن هناك راجح ومرجوح. قولها الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروف ما فيه إشكال؟ إشكال فيه إشكال، يقول الشيخ حسام إيش هو الإشكال؟ المشبه هذه شبهته، يقولون يعني نحن لا نعلم في الشاهد سميعا بصيرا إلا مخلوق، فلا يخطر ببالهم إلا المعهود. أي نعم، ما يخطر ببالهم ما يليق بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى صفاته وأسماؤه معلومة من حيث المعنى العام، ولكن ما يختص به الله عز وجل كيفيته حده قدره مجهول بالنسبة لنا، وليس جهلنا إياه نفيا له، بل المعنى معلوم والكيف مجهول ثابت لكنه مجهول. فيعني هذه الكلمات تحتاج إلى، ليس الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة أن نحملها على المعهود المعروف في الدنيا، إلا إذا أراد بالمعهود المعروف يعني في المعهود المعروف في باب الإضافة، إذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، إذا كان هذا هو المعهود المعروف. لكن هذا ليس معهودا معروفا إلا عند أهل السنة، ليس عند الجميع. أين؟ والله أعلم، يعني يحتاج إلى توضيح. نعم، أحسنت يا حسين. نعم. قال وخالف في ذلك جماعة، فالمعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة له، لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها. ملاقيف دولة. أقول ملاقيف، الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يقول ما للميزان حاجة. أي نعم، يقدمون بين يدي الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل.

مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فصار هنا ثلاثة أشياء: العمل والعامل والصحائف. فقال بعض العلماء إن الجمع بينها أن يقال إن من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو بنفسه. وقال بعض العلماء الجمع بينها أن يقال إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل فيكون لبعض الناس. ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو نفسه. وأما ما ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة فقد يكون هذا أمرا يخص الله به من يشاء من عباده. قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن شرطية، وجواب الشرط جملة فأولئك هم المفلحون. وأتت الجملة الجزائية جملة اسمية بصفة الحصر فأولئك هم المفلحون. والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وجاءت باسم الإشارة الدالة على البعد فأولئك، ولم يقل فهم المفلحون، إشارة إلى علو مرتبتهم. وجاءت بصفة الحصر في قوله هم، وهو ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد والفصل بين الخبر والصفة. والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مهروبه، فحصل له السلامة مما يكره وحصل له ما يحب. والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات. وقوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فيه إشكال من جهة العربية، فإن موازينه الضمير فيه مفرد، وفأولئك هم المفلحون الضمير فيه جمع. وجوابه أن من الشرطية صارحة للإفراد والجمع، فباعتبار اللفظ يعود الضمير إليها مفردا، وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمعا. وكلما جاءت من فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد أو بالجمع، وهذا كثير في القرآن. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، والإشارة هنا للبعد، لانحطاط مرتبتهم لا لعلو مرتبتهم. وقوله خسروا أنفسهم، الكافر قد خسر نفسه وأهله وماله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بينما المؤمن العامل للصالحات قد ربح نفسه وأهله وماله وانتفع به. فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئا، بل ما استفادوا إلا الضرر، وخسروا أموالهم لأنهم لم ينتفعوا بها، حتى ما أعطوه للخلق لينتفع به فإنه لا ينفعهم، كما قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وخسروا أهليهم لأنهم في النار، فصاحب النار لا يأنس بأهله، بل إنه مغلق عليه في تابوت ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا. والمراد بخفة الموازين رجحان السيئات على الحسنات، أو فقدان الحسنات بالكلية، إن قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم كما هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالها، وهو أحد القولين لأهل العلم. والقول الثاني أن الكفار لا توزن أعمالهم، لقوله تعالى